بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة. ما أعظم جبريل تفتح يسألني المرأة: من ربك؟ ما دينك؟ من النبي الذي بعث فيه؟ هذه الأسئلة الثلاثة هي التي يسألها، وأجوبتها هي هذه الأصول الثلاثة. إذن فأما المثبت الذي ثبته الله تبارك وتعالى فيجيب جوابا صحيحا ويقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق فإنه يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. إذن ولذلك فالإنسان يجتهد في أن يكون في هذه الأصول الثلاثة استفادها بأدلتها، وليس من أولئك الذين سمعوا الناس يقولون شيئا فقاله. إذن يجتهد في أن يتعرف عليها بما جاء من أدلتها التي نحن إن شاء الله قبل الفروع فيها. الله نقول أن المؤلف رحمه الله سوف يذكرها ويذكر كما هي عادته مع الدليل. نعم. إذن قال أن الحنيفية ألم أرسلك الله بطاعته إن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى. إذن من باب التذكير فقط، هذا ربما يعني عرضنا له. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: اعلم أرشدك الله بطاعته. أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية، نعم، أن تعبد الله، الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا، أن تعبد الله مخلصا أي أن تعبد الله عز وجل بالإخلاص، تجريد لعبادة. قلنا الإخلاص وأن الإنسان يعبد الله تبارك وتعالى وفي عبادته ليس له مقصد إلا ابتغاء وجه الله، إلا ابتغاء وجه الله. يريد بذلك ماذا؟ أن كثير الناس وهو يعبد الله عز وجل وهو في أثناء عبادته كأنه يترقب ربما كرامة من الكرامات من أجل أن يشتهر بها في أي الناس. هذا موجود، بعض الناس هكذا يعبد الله تبارك وتعالى بهذا المقصد وهذه النية ويصطحبه في أثناء عبادته، فهذا في حقه لم يخلص، لم يخلص لله عز وجل في عبادته. إذن الإنسان وهو يعبد الله عز وجل يريد أن ينال محبة الله، أن ينال رضا الله، أن يفوز بثواب الله، هذا كله إذا قصده وهو يعبد الله عز وجل فذلك هو الإخلاص. وأما إن كان في عبادته يقصد معنى آخر لم تشرع العبادة له، حتى ربما أحيانا العبادة تشرع لبعض أشياء رغب فيها شرع، فتشريكها مع هذا المقصد لا يضر إن شاء الله. مثلا إنسان يعبد الله مثلا يصل رحمه مؤملا كما جاء في الحديث أن ينسئ الله له في عمره وأن يزيده في رزقه وأن يتصدق، كذلك يأمل من الله عز وجل أن كذلك يزيده. الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويأمل مثلا هذا الأجر مع كونه لا يتناسب مع ذلك، لأن الشرع أصلا رغب فيه مع ذلك، وإنما المراد ذلك ربما المقاصد التي أصلا الشرع ما تعرض لها ويقصدها الإنسان في عبادته. هذه في الحق يعني منافية للإخلاص، منافية للإخلاص. نعم. إذن قال أن الحنيفية، وقلنا أن الحنيفية مأخوذة من حنفة، حنفة بمعنى مال، مال عن الشرك إلى التوحيد. كما قلنا مثلا مثاله أن الإنسان ماشي في شارع وعنده علم مثلا أن هذه المياه المتحجرة مثلا في موضع أنه يحتمل أن تكون ماذا؟ أن تكون فيها احتمال فقط، أن تكون فيها نجاسة، فتراه مثلا في مشيته وفي سيره يمشي بخطى وربما يميل ويهرب وينحاز ربما إلى جهة لا يكون فيه احتمال أن ربما يصاب بشيء من هذه الماء الذي هكذا احتمال. هكذا الموحد، هكذا الموحد أيضا تراه في كل ما يتعلق بالشرك يهرب منه ويميل عنه وينحاز عنه، يخشى أن لا يصيبه شيء من الأعمال الشركية سواء كانت اعتقادات أو أعمال أو أقوال. إذا قيل مثلا هذه الكلمة الفلانية احتمال فيها فيه تنقص الله عز وجل في صفاته تبارك وتعالى، قال السلامة لا يعدلها شيء، ويترك هذه العبارة إلى عبارة أخرى، هكذا يكون. نعم، إذا قيل مثلا هذا العمل فيه اختلاف بين يعني الفقهاء قول يقول كذا والأمر تعلق بالتوحيد يتركه، إذا من أجل أن يسلم له التوحيد، هكذا يكون الشخص الحليف، فهو يريد أن يقيم توحيده من غير ما مخالطة أي أدنى شرك بالله عز وجل. قاصد قال إن الحنيف هي ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. نعم، وبذلك قال عز وجل جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هكذا يعني صريح في هذه الآية. ما سمت العربية للنفي، وقد جاء في حيزها إلا استثنائية، صار السياق سياق حصر حصر أن الله عز وجل يعني في هذه الآية فيه أن ما خلقهم لشيء آخر إلا للعبادة إلا للعبادة. يعني إذا ما دام خلق العبادة فليجتهدوا في أن يكونوا ملتزمين لما خلقهم الله تبارك وتعالى من أجله. يعني ومعنى يعبدون يوحدون، وهكذا قال ابن عباس كلما وجدت في القرآن الكريم الأمر بالعبادة أو كلمة العبادة معناها إفراد الله عز وجل بها، واعبدوا الله معناها وحدوه أفردوه عز وجل بالعبادة. نعم، وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك. نعم، وهو دعوة غيره معه. وأعظم ما أمر الله به عز وجل التوحيد، التوحيد التوحيد مصدر من وحد يوحد توحيدا، أي جعل الله تبارك وتعالى واحدا. التوحيد مصدر قلنا تكبر تكبيرا وسلم تسليما وعلم توحيدا، وحد توحيدا. التوحيد هو أعظم ما أمر الله به عز وجل، أعظم المأمورات. أمرنا الله عز وجل بالصلاة، وأمرنا بالصوم، وأمرنا بالإحسان إلى الوالدين، وأمرنا بطاعة ولي الأمور، أمرنا بطاعة الوالدين والإحسان إليهما، أمرنا بالإحسان إلى الجار، أمرنا وأمرنا بكذا وكذا وكذا وكذا. أعظم ما أمرنا به من هذه المأمورات جميعا هو ماذا؟ التوحيد. فهو أعظم المأمورات، بل هو أول المأمورات في ترتيب القرآن. أول مأمور به في القرآن الكريم على ترتيب المصحف يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لن تجد قبل هذا الأمر أمر. أول أمر في القرآن الكريم هو قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا. اعبدوا ماذا فعل؟ فعل ماذا؟ أمر، يأمر الناس جميعا بعبادته تبارك وتعالى. لن تجد قبله أمرا في القرآن الكريم على ترتيب المصحف. علم كذلك من خلال هذا الترتيب دائما يدل على الرتبة، والتقديم يدل على الأهمية. إذن فدل ذلك على أهمية التوحيد، أهمية التوحيد، على أن التوحيد أيها الإخوة عند أهل السنة يقسمونه إلى ثلاثة أقسام، يقسمونه إلى ثلاثة أقسام مهمة جدا. هذه الأقسام مهم جدا أن يتعرف عليها، وسوف نتكلم على ثمرة هذا التقسيم. يقسمون إلى أقسام من ثلاثة، القسم الأول هو قسم توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. وهذا التوحيد المراد به أن تعتقد، وهو توحيد علمي، أن تعتقد أن الله عز وجل هو وحده خالق المالك المدبر المحيي المتصرف في الكون إلى آخر ذلك من أفعاله هو عز وجل. هذا التوحيد يسمى ماذا؟ توحيد الربوبية. هذا التوحيد فطري في كل إنسان، كل إنسان هذا التوحيد مغروز فيه، مغروز فيه بمعنى إن لم تكن شياطين خربت فيه وأخرجته عن فطرته راح على هذا التوحيد الذي الله عز وجل أخرجه به. الله عز وجل هكذا خلقنا تبارك وتعالى، لا نعرف ربا غيره ولا خالقا غيره ولا محيا غيره ولا مميتا غيره ولا إلى آخر ذلك غير الله عز وجل، بدليل قوله تبارك وتعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم، بني آدم قبل أن يخلقهم، قبل أن يكونوا هكذا يعني كما نحن الآن اليوم، كانوا في شكل يعني ذرة فقط في صلب آدم عليه السلام. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، وكان جوابهم قالوا بلى، هذا هو جواب، قالوا ألست بربكم، ما قال بإلهي، ألست بربكم، قالوا بلى. إذن هذا هو جوابهم وهم في تلك الحالة. إذن فهذا التوحيد فطري، فطري، وكل من ترونه أنكر هذا التوحيد فإنما أنكره مكابرة، مكابرة واستكبارا، ليس وإنما تطاول فقط على الفطرة. أنكره فرعون، قال وما رب العالمين، وما رب العالمين. لذلك قال الله عز وجل: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. إذن الله عز وجل بهذا أجابه، علمت بأنها يعني تعرف في حقيقة حالك، والله عز وجل يعلم بحاله أنك تعلم بأن الله تبارك وتعالى هو الرب، هو الخالق، هو المالك، هو المدبر. إذن هذا التوحيد يسمى توحيد ماذا؟ الربوبية. ثمرة معرفة هذا التوحيد، هذا التوحيد ثمرته ما هو؟ كثير من عامة المسلمين اليوم يظن بأنه مجرد ما يعتقد بأن الله عز وجل هو الخالق، هو المالك، هو النافع، هو المحيي، هو يتصرف كذا وكذا، يقول لك خلاص الله هذا هو يعني كافيني من التوحيد، هذا الإسلام وهذا يعني كافيني، أنا موحد هكذا يقول. تقول لي لماذا أنت فلان الولي الصالح خاف منه؟ يقول لك أنا من أعتقد بي خاف بلي، أنا أعتقد بلي النافع هو الله واللي يتوكل عليه هو الله والمحيي هو الله، هكذا هذا هو جوابه. هذا جوابه ليس سديد. نحن الآن إذا عرفنا هذا التوحيد وعرفنا هذه الثمرة، لماذا نجيبه؟ نقول له أن المشركين في الجاهلية كانوا يقرون ذلك، المشركين في الجاهلية كان هذا التوحيد يعرفوه، يعرفوه ولم ينفعهم وبقوا على شركهم. والقرآن الكريم هو الحكم بيننا، ها والله عز وجل يقول: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. قل من هذه ماذا تسمى في العربية؟ كيفها؟ سولها من؟ معناه اسألهم، اسألهم السؤال من يريد إقامة حجة عليه، ما هو اللي يريد جمع معلومة. قل من يرزقكم، من يرزقكم، سولها من يرزقكم، من يرزقكم أنتم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. هذا هو جوابهم الذي أخبر الله تبارك وتعالى عنهم قبل أن يجيبوا. إذن هذا من بين الآيات الكثيرة في القرآن الكريم: أم من يملك، قل من رب السماوات والأرض، قل لله. إذن في الآيات الكثيرة فيها أن الله عز وجل يقيم الحجة على هؤلاء المشركين بما هو في عقيدتهم أن الله عز وجل هو الخالق، هو المالك، هو المحيي، هو الرازق، هو إلى آخر ذلك من ما هو من أفعاله التي انفرد بها. إذن فهذا التوحيد إذا اقتصر عليه المسلم لا يكفي، لا يكفي حتى يأتي بالقسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو توحيد العبادة. توحيد ماذا؟ العبادة، توحيد العبادة. وربما تجدون توحيد الألوهية في بعض الكتب، وربما تجدون بعض الكتب توحيد القصد والطلب، والمعنى واحد. ما معنى توحيد العبادة؟ هو في حقيقته هو دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام، هو الذي فيه المعركة بين الموحدين وبين المشركين. هذا التوحيد بعضه هو تحقيق لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذه الكلمة التي يدخل بها الكافر يقولها فيدخل بها في الإسلام. كافر يكون كافر، كافر من حلال دمه وماله وعرضه، فإذا ما قالها صار مسلما، مسلم، بل ربما يقولها حتى نفاقا، قد يقولها وهو منافق ويستفيد منها أن يعصم دمه ويعصم ماله ويعصم كذلك عرضه. قد يكون مثلا قال لبس يحمين السوء يقولها ويبقى نعم يعامل على أنه من من قالها، ولكنه يوم القيامة يشترك أكثر منها. هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله عند المسلمين، تعني إفراد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع العبادة، سواء كانت صوما أو صلاة أو حجا أو توكلا أو رجاء أو استغاثة أو ذبحا أو نذرا أو خوفا، على تفصيل في بعض العبادات محل إن شاء الله غير هذا منكم. إذن قلت أن هذا هو توحيد العبادة. توحيد العبادة معنى أن توحد الله عز وجل، ليس توحيد علمي، توحيد عملي، أن توحد الله تبارك وتعالى بأفعالك أنت، أن لا تصلي إلا لله، ولا تصوم إلا لله، ولا تدعو إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخاف ولا تعظم ولا يتعلق قلبك إلا بالله تبارك وتعالى. هذا هو الذي يسمى توحيد العبادة وسمى توحيد الألوهية. قلنا هذا التوحيد هو تحقيق كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، نفي العبودية عن كل ما سوى الله عز وجل، وإثبات العبودية الحقة لله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله، لا نفي، إلا الله إثبات. والإله اسم يطلق على كل ما يعبد بحق أو ببعض، حتى المعبودات ببعض تسمى آلهة ولكنها ببطل. والإنسان المسلم عقيدته أن كل ما عبد مما عدا الله عز وجل فهو باطل، وكل من عبد غير الله عز وجل فهو مشرك. هكذا عقيدة كل إنسان مسلم، ولا تسلم له كلمة لا إله إلا الله إلا إذا كان هكذا اعتقاده. لا إله إلا الله، إذن قلنا نفي العبودية الحقة عن كل ما سوى الله عز وجل وإثباتها لله تبارك وتعالى. هذه يسمى التوحيد، توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب. هذا التوحيد يسمى كذلك التوحيد العملي. هذا التوحيد قلت هو التوحيد الذي من أجله تبارك وتعالى أرسل الرسل. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا. اعبدوا الله هو الإثبات، اجتنبوا الطاغوت هو اسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تبارك: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. إذن فهذا التوحيد قلنا هو توحيد العبادة. هكذا نوح عليه السلام يقول لقوم: اعبدوا الله ما لكم من إله. وهكذا صالح، وهكذا هود، وهكذا شعيب، إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا يدعون الناس إلى هذا التوحيد. ما علاقة هذا التوحيد بالتوحيد السابق؟ التوحيد السابق كل من يقول به من المفروض نحن مثلا الآن على الطريقة التي في القرآن الكريم، نستعمل حجة على من يعتقده ويصرف توحيد العبادة لغير الله ولا يعبد الله كما نقول. ما لم تعتقد أن الله عز وجل الرب هو الخالق، لماذا أنت توجه بالعبادة لغير الله عز وجل؟ لماذا؟ تقريبا الله عز وجل هو الذي يرزق، هو الذي يحيي، هو الذي ينفع، هو الذي تبارك وتعالى يملك الضر، هو الذي كذا. فلماذا إذن تصرف عبادتك لغير الله؟ هذا تناقض نقول له. المفروض أن عبادتك أحق بها الله تبارك وتعالى. وأما توحيد الألوهية وكل من يوحد الله عز وجل فإنه يستلزم أن يكون يعتقد بأن الله عز وجل هو الرب والخالق والمالك والملك لا إشكال فيه. نقول هذا القسم الثاني من أقسام التوحيد. القسم الثالث يسميه العلماء توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات، هذا التوحيد يظهر أن المشركين في الجاهلية ربما ما كانوا ينكرونه، ولكن كذلك لا نقول بأنهم كانوا يعتقدون كما يعتقدون المسلمون وأهل السنة والجماعة على الخصوص على ذلك السنة، إلا ما عرف عنهم كما قال الله عز وجل: قال ومن الرحمن، ومن الرحمن، هذا التوحيد اسمه توحيد الاسماء والصفات. يعتقد المسلم ان الله تبارك وتعالى له الاسماء الحسنى والصفات العلى، ولله الاسماء الحسنى فادعوه به. الله عز وجل له اسماء حسنى وله صفات عليا، هذه الاسماء وهذه الصفات التي له تبارك وتعالى نثبتها ونؤمن بها، وليس لنا مصدر في تلقيها الا الوحي كتاب السنه. هذا الاثبات الذي نثبتها له تبارك وتعالى، لا نتحاشى ولا نستثنى اي واحد ثبت، لا نكيفها ولا نعطلها ولا نمثلها ولا نحرفها، هكذا نكون معها. هذه اسماء الله عز وجل: سميع، بصير، رحيم، قدير، يتكلم تبارك وتعالى، يغضب، يستجيب، يرضى، يأتي، يجي، يستوي على عرشه، ينزل إلى السماء الدنيا، إلى آخر ذلك من اسمائه نثبتها له تبارك. لأن هناك على كل حال بعض الأقوام ماذا فعلوا؟ قالوا هذه الصفات نحن إذا أثبتناها له تبارك وتعالى فقد شبهناه، وما دام فيه تشبيه إذن أنا ما لسنا موحدين. إذن فماذا فعلوا؟ أخذوا يعطلون الله عز وجل يعطلونه، قالوا ما لا يجي، يعني المجيء معنى أنه ما يقول جاء فلان معنى أدخل ما لجهة، معنى حددت له جهة معينة يأتي. قال مثلا الإتيان لا يتصور إلا أن يكون شخص مقبل لأي جهة من جهات ممكن تلتفت له. إذا قلت ما أنه معنى يرحم، الرحمة عبارة عن رقة في القلب. إذا قلت بأنه له يد، اليد معناها يدها يد كيف هذه عندها خطاع وهكذا إلى آخره. وإذا قلنا ينزل معناها جهاب كتب واحد هذا من فوق جهاب طلته. وبقوا عندما يريد يصف الله عز وجل جعل الله تبارك وتعالى كأنه مخلوق من المخلوقات، وجهلوا أن الله تبارك وتعالى خالق ونحن مخلوقون. فإذا نسبنا إليه تبارك وتعالى النزول ونسبنا إلينا نحن كذلك أننا ننزل، فرق بين نزوله ونزولنا، للفرق الذي بين ذاته وذواتنا. فكما أن ذاته تبارك وتعالى تختلف عن ذواتنا، فمن المفروض كذلك أن صفاته تختلف عن صفاتنا، والصفات تابعة لذاته بالذات، صفات المخلوق ليست كصفة الخالق تبارك وتعالى. إذن فهو ينزل على ما يليق به، ويأتي على ما يليق به، ويستوي على عرشه على ما يليق به، ويرحم على ما يليق به، وإلى آخر ذلك. كل ما هو من صفاته نثبت له. ما كان من الصفات نقول مثلا نقول إحنا استفهام، ولا نقول فيها نظر، ولا نأولها، ولا نحرفها، ولا إلى آخر. هذا كله ليس من منهج السنة والجماعة. السنة والجماعة يثبتون لله جميع الأسماء والصفات كلها، وهم في إثباتهم دائما مستنيرين بقوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في سمعه، ليس كمثله شيء في بصره، ليس كمثله شيء في نزوله، في إتيانه، في مجيئه، في غضبه، في رحمته، في رضاه، إلى آخر ذلك من صفاته. ليس كمثله شيء في كل هذه الصفات، ونثبت له الصفات، وهو السميع البصير. سميع ليس كمثل سمعه سمع. نحن نسمع، نسمع بهذه الأذن، لكن كل واحد عنده واحدة كفاية. هذه الأذن إذا الواحد لم يحافظ عليها يغطيها في البرد، يحافظ عليها بس ما يدخلها المال داخل، وإذا وقع عليها ما يقع لها ربما من احتمال مثلا المرض ولا حاجة يمشي بها عند الطبيب، وربما يعطي أسبوع وما يسمع بها قاعة كانت معطلة. وإذا جاء واحد مباشرة نحط لك فمه داخل وذنك وعيطك وتقول ما سمعته، ولا بعد واحد لبعد كبير جدا على مسافة بعيدة جدا تقول ما سمعت، وانت تسمع على واحد لمقدار معين لابد ينضبط وإلا ما يحصل سمع منه. هكذا الإنسان، هذا المثال فقط لا على السمع، ولكن أيها الإخوة الله عز وجل يسمع ونحن نسمع، والله عز وجل يسمع وهو الآن تبارك وتعالى فوق عرشه يسمع هذا الذي نتكلم به أنا الآن ويسمعه جارنا جيراننا هذا لا يسمعه هم أقرب يعني من حيث المكان لنا والله عز وجل الآن فوق عرشه ويسمع هذا الذي نتكلم به ويسمع ربما يتكلم به بعضنا بعضا عن هذا المجلس وفي مجلس آخر وفي مجلس الدنيا كلها وفي كل موضع كما قال سواء منكم من سر القول ومن جهر سواء عند الله عز وجل. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قولة زوجة أوس بن الصامت رضي الله عنه تشتكي إليه أن رجلها ظاهر منها قال لها أنت كنت عليك ظهر أمي وجاءت النبي عليه الصلاة والسلام وتحدثه حديث تريد أن لا يسمع أحدا غيره يتجه قضية خاصة بها ما بغت ينفضح أمرها وينكشف وتحدث به الناس وكانت تتحدث لا بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة رضي الله عنها في طرف الحجرة تسمع دندنة هكذا وكلام وحديث ولكن لا تعرف تفاصيل الموضوع ما عندها خبر حولوش رأي تحدث ما قبضت الموضوع حتى نزل قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما والله يسمع تحاوركما وهو فوق عرشه وعائشة في حجرته لم تسمع. هذا المثال الذي ضربته هنا يمكنك أن تقوله أيضا في جميع الصفات فرق بين صفات الله وصفات ماذا فرق كبير جدا ولذلك الإنسان لا يستشكل الله عز وجل يسمعنا ويرى تبارك وتعالى أيضا ولا يخفى عليه خافة يعلم وأحاط علمه بكل شيء إلى آخر ذلك من صفاته تبارك وتعالى. إذن فنثبت له تبارك وتعالى الأسماء الحسنى والصفات هذه الأقسام الثلاثة من التوحيد إما توحيد الربوبية توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات هذه الإخوة كلها يمكن للإنسان أن يأتي بما يناقضها وذلك هو الشرك وكاين الشرك في الربوبية وكاين كذلك الشرك في الألوهية وكاين الشرك في الأسماء والصفات إن شاء الله إذا قلت من ثمرات هذا التوحيد وهذا التقسيم أن الإنسان يعرف بأن المطلوب منه أن يجتهد في تحصيله وأن يكون حنيفيا يحقق توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات كذلك يباعد بينه وبين الفرق المنتسبة للإسلام كثير من المنتسبين للإسلام الجهمية والشاعرة والماتريدية والكلابية وما إلى ذلك من الفرق هؤلاء لهم كل واحدة من الفرق لها ثلاث أسماء وصفات لا يقولون هذا الكلام الذي نحن نقوله الآن لا بعضهم ربما يقول لا مثلا أسماء ولا صفات بعضهم يثبت أسماء وينفي جميع الصفات وبعضهم يثبت بعض الصفات فقط لكن السنة يثبتون كل الأسماء وكل الصفات التي ثبت في كتاب السنة لكن مطلوب هذا الباب في حق الإنسان يربطه ويحسن الكلام فيه وذلك إذا هو إن شاء الله في إن شاء الله موضعه في قواعد معروفة معروفة لأهل العلم ينضبط بها إن شاء الله فإنه سوف يكون كلامه سديدا وكلامه وفق صواب لأن الأمر متعلق بذات الله تبارك وتعالى ف يعني يحصل بالإنسان يتكلم فيه الكلام الموافق لعقيدة أهل السنة والجماعة هذا التوحيد تقسيمه إلى ثلاثة هناك من أهل البدع في هذا الزمان رده وقال هذا يشبه تفريق النصارى هو رجل قال وصدقه وألف في ذلك كتابا يريد به أن يرد على ابن تيمية رحمه الله قال لا يعرف قبل القرن السابع هذا التوحيد وبالحق عرف عند علماء كثر وإن كان ربما العبارات تختلف فقط عرف عند ابن منده رحمه الله عرف عند ابن بطة عرف عند تلميذ أبي حنيفة رحمه الله أبو يوسف عند أبو القاسم التميمي رحمه الله عند ابن تيمية عند ابن القيم عند ابن الشنقيطي وعند علماء آخرين هذا التفسير ابن أبي العز الحنفي إلى آخر ذلك من العلماء ذكروه في كتبهم وإن كان قلنا عبروا عنه ربما بتعابير اختلفت نعم ولكن المراد أن التقسيم واحد هذا التقسيم قلنا ربما إذا أردنا أن نلتمس بكل قسم منه أدلته بل ربما وجدنا بعضه مجتمع السبعة آية واحدة قوله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلمون له سميع. قال عبد الرحمن بن السجادي يعني جمعت أقسام التوحيد الثلاثة رب السماوات والأرض وما بينهما، هو توحيد رب السماوات والأرض أي خالقها مالكها هو الذي يتصرف فيها تبارك وتعالى إلى آخره، هذه توحيد الربوبية. فاعبده واعبده توحيد العبادة توحيد الألوهية من أمر به، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميع؟ لا نعلم له سميع. إذن من يستحق مثل اسمه له الأسماء الحسنى والصفات العليا؟ لا نعلم غير الله عز وجل من هو هكذا. توحيد الربوبية في قول عز وجل الحمد لله الحمد لله رب العالمين، بل ربما الفاتحة كلها لو كان الآن يعني نعرج عليها نقرأها كلها توحيد. الحمد لله هو التوحيد، الحمد لله توحيد عباد، الحمد الذي هو فعل واقع من العبد، لله رب العالمين وتوحيد الربوبية، الرحمن الرحيم وتوحيد الاسماء والصفات، إياك نعبد أي لا نعبد أحدا غيرك هو توحيد الألوهية كذلك، وإياك نستعين أي لا نستعين بأحد غيرك هو توحيد الألوهية كذلك، اهدنا الصراط المستقيم أي اهدنا إلى طريق الموحدين، صراط الذين أنعمت عليهم هم الموحدين طبعا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا الموحدين، هو الصورة كلها توحيد. بل قال بعضهم القرآن كله توحيد، قل أعوذ برب الناس إلى أخذك، التوحيد في القرآن الكريم الإنسان لو أخذ يلتفت بل تجد ربما صور أفلدت للتوحيد، الإنسان لو يقرأ صورة الأنعام ما فيها إلا توحيد، ما فيها لا أحكام الطهارة ولا أحكام الحيض ولا أحكام النفاس ولا أحكام الزواج ولا أحكام العتق ولا أحكام الميراث، أفلدت بعض صورة الأعراف كذلك، صورة التنزيل الزمر كذلك أفلدت للتوحيد، وهكذا في القرآن الكريم. التوحيد هو أعظم ما أمر الله به تبارك وتعالى، أعظم ما أمر الله به عز وجل هو التوحيد، أي إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، إفراده عز وجل في العبادة. نعم واصل. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، أعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. إذا مع قولنا بأن التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة، لكن متى ما وجدت في القرآن الكريم إذا الأمر بالعبادة فهو كما قال ابن عباس رحمه الله مراد بها دعوة أمر سبحانه بأن يوحد يوحد بحق التوحيد الربوبية، قلنا حتى من أنكره وزعم بأنه مثلا لا يعرفه كذا فإنما ذلك إنما هو مكابرة مكابرة فقط، وإلا في الأصل أن الإنسان خلقه الله عز وجل وهو يوحده في الربوبية، وإنما الذي وقعت في الخصومة هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية المشركون في الجاهلية عندما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا كان يفهمون منها؟ يفهمون مباشرة ما تدل عليه، لا إله إلا الله معناها إذا قلناها وش معناها؟ معناها كل هذه الأصنام التي هي اللات والعزى ومنات و360 صنم ولا بضعة و60 صنم اللي كانت من حول الكعبة مقدسة معظمة كلها تتكسر وتصير لا قيمة لها وكل الناس كلها حول معبود واحد وهو الله عز وجل. هذا هو الذي فهموه العرب أقحاح فصحاء يفهمون مباشرة كلام الله عز وجل عندما يتلى عليه، ما يحتاج إلى تفسير ولا شرح ولا حواش ولا توضيحات، هم عرب نصيبهم من العربية مشترك، كانوا مباشرة إذا قالوا أنهم يقولوا لا إله إلا الله يفهمون هذا مدلول، وعليه امتنعوا في جاهليتهم أن يلتزموا بقول لا إله إلا الله، بل كان جوابهم كما قال الله عز وجل أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب، يعني كيف تحول هذه الآلهة كلها تعدم ويقول لي نحن نعتقد في إله واحد فقط؟ هذا كان أمر يرونه غريبا عجيبا، بمعنى أنه يعني تترك جميع ما سوى الله عز وجل من المعبودات واللي يعبد الله تبارك وتعالى وحده، يعني وهكذا يعني كما قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام في قومه فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. كان يأمرهم أيضا بإفراد الله تبارك وتعالى بعباد. إذن فكانوا دائما يرون أن الدعوة إلى التوحيد إلى توحيد الله عز وجل معناها خلع الأنداد وصرف الأنداد. لكن لما جهلت الناس على كل حال العربية ولا خذلك وشهلوا ما جهلوا صار واحد منهم ربما عادي جدا يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربما يقول عنده مجلس مرة ورد يقولها تربو كلا على حذاء يقول إيش أنا قلت هذا هو يا رجل استوى حاجة ما دكتش حاجة ما كانت تتناقض حتى تتناقض يا رجل استوى ماشي هو إذا أراد أن يقوم كذا يقول يا شيخ أنا قلت هذا ولا أبغى يقعد يازل هم عليهم ولا كل هذا في حقيقة تنافى مع التوحيد تنافى مع التوحيد لأن الله تبارك وتعالى الذي تدعو في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم هو الذي سبحانه وتعالى تعبدنا بإياك نعبد وإياك نستعين فلا نستعين بأحد غير الله تبارك هذا هو التوحيد ولكن قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم ما يؤمن أكثرهم بالله يؤمنون به تبارك وتعالى في ربوبيته إلا أنهم يشركون به في ألوهيته هكذا جاء في حديث تفسير هذه الآية نعم واصل وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه إذا وأعظم ما نهى عنه تبارك إذا المأمورات أول ما أمر الله عز وجل هو ماذا؟ هو التوحيد التوحيد الذي قلنا أن أول أمر في القرآن الكريم هو يا أيها الناس اعبدوا ربكم أول أمر وأنت تتلو القرآن الكريم مرتبا ترتيب المصحف تجد أول أمر يجيك هو يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذه الآية سئل ابن عثيمين رحمه الله عن تفسيرها فألف كتابا سماه العبودية يريد أن يوضح معنى كلمة العبودية هذا المعنى الذي ربما غاب عن كثير من الناس معناه ولم يتفقه فيه فألف كتاب قلت هو يعني هذا الكتاب الباعث عليه والسبب تأليفه هو بيان معنى قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون نعم إذن قال وأعظم ما نهى عنه هو الشرك إذن عندنا مأمورات وعندنا ماذا منهية المأمور قد يكون مأمورا به أمر إيجاب منهي عنه أو مأمور به أمر ماذا؟ والمنهيات قد يكون منهي عنه نهي تحريم قد يكون منهي عنه نهي ماذا؟ أعظم المنهيات النهي عن ماذا؟ قلت أن الشركة في التوحيد من حيث أن كل واحد من أقسام التوحيد مأمور بها يقابله قسم من أقسام الشرك المنهي عنه إذا قلنا أن التوحيد هناك توحيد ربوبية يعلم بأن هناك شرك في الربوبية وما يشرك في الربوبية الشرك في الربوبية هو أن تعتقد أن مع الله خالق كنت توحد الله عز وجل تعتقد مع الله وحده المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة فالاعتقاد بأن مع الله عز وجل من يتصرف فإلي أعتقد بأن مثلا الولي الفلاني يتصرف ولا عنده نوع من التصريف ولا كان قال يعتقد باللي كان الولي والصالحين ما يسمى بديوان الصيف يعني يعتقد باللي مثلا الولي والصالحين هذو يديروا واحد الاجتماع وينظروا في مثلا أحوال يعني الأمة وما فيها من أحداث وكذا وكذا فيرون لها كذا وكذا إلى آخره في الأشياء فيعني صرف هذا صرف يعني صرف لا يكون إلا لله عز وجل الله عز وجل هو الذي يعزل هذا ويضع هذا وتقع حروب هنا ويقع سلم هناك ويقع زلازل هنا ورياح تمشي وأمطار تنزل في مكان كل هذا إنما هو من الله تبارك وتعالى الله عز وجل هو الذي يتصرف في خلقه وفي الكون على وفق ما اقتضته حكمته تبارك وتعالى إذن إياكم أن تعتقدوا هذا الاعتقاد هذا الاعتقاد قلنا موجود عند بعض المسلمين للأسف تعالى. بعض المسلمين عندما هذا الاعتقاد يعتقدون بأن هناك من يتصرف مع الله على وجه النيابة مثلا ولا وجه الاستقلال إذن فالله عز وجل وحده هو الذي ماذا يتصرف يخلق يرزق يحيي يميت يدبر شؤون خلقه تبارك وتعالى من غير أن يكون له في ذلك معين أو ظهير أو مساعد. إذن من اعتقد قلنا هذا فهو مشرك في الربوبية, مشرك في الربوبية. ثم القسم الثاني الشرك في العبادة وفي الألوهية. هذا الشرك منتشر وكثير, ولا يعصم منه إلا أن الإنسان يستعين بالله عز وجل ويتعرف على التوحيد كما يتعرف أيضا على الشرك وصوره وألوانه. لأن ربما هو يحسب روحه بالله ما شاء الله موحد, وإذا به ربما هو مقيم على عمل من عمل الشرك. الشرك في الألوهية هو صرف العبادة لغير الله عز وجل. ولماذا أقول أنه منتشر؟ لأن المسلمين للأسف على كل حال بطول الزمن في الآخر ذلك وقع لهم ما وقع, حتى في المفاهيم تبدلت. فإذا كنا نقول مثلا أن العبادة العبادة وسفيت إن شاء الله بيان كذلك بيان معناها, العبادة قلنا هي العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة, هذا هو تعريف العبادة. وقبل ذلك نقول أن العبادة أو الإنسان حتى يؤصل معلوماته, العبادة حيث اللغة هي التذلل والخضوع, مأخوذ كما نقول مثلا من طريق معبد, معبد بمعنى يعني انشأت عليه الناس وانشأت عليه مثلا يعني آلة هكذا عبدته وصار مطروقا يسير عليه من يسير ولا يجد فيه عجاج ولا طلوع ولا إلى آخره. هذا هو كلمة العبادة من مأخوذة في العربية, أصلها في العربية مأخوذة من هذا المعنى, العبادة من التذلل والخضوع. وإذا أضفت إليها التذلل والخضوع مع المحبة صارت العبادة بمعنى الشرع. إذا العبادة بمعنى الشرع التذلل والخضوع مع المحبة, أي محبة من تتذلل له وتخضع. ولذلك سميت وظائف الشرع الصلاة والصوم والزكاة والحج والذكر والاستغفار سميت عبادات. لماذا عبادات؟ لأن الإنسان وهو يؤديها يؤديها على حال من الذل والخضوع لله رب العالمين. إذن الصائم والمصلي والراكع والساجد والذاكر هكذا هو في أثناء عبادته يعبد الله عز وجل, وهو في حال عبادته له يكون ذليلا خاضعا. يأتيه الأمر من أوامر الله عز وجل فلا يستشعر يقول لماذا ويكثر على الأسئلة يقول لماذا وإلى آخره. لا, مباشرة أمر الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا أطعنا. يعني العبادة أو العبادة جميعا سميت عبادة لهذا المعنى, أن الإنسان وهو يؤديها يكون متصفا بصفة الذل والخضوع. إذن فيسلق هذا على جميع ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى. نعم, الصلاة والصوم والسفر والحج والزكاة عبادات, وأيضا الدعاء عبادة والاستغاثة عبادة والتوكل عبادة والرجاء عبادة والذبح عبادة والخوف عبادة والنذر عبادة وطلب العلم عبادة إلى آخر. كل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل فهو عبادة. وما دام عبادة فالعبادة الذي يستحقها هو هو الله وحده, حق لله تبارك وتعالى كما ثبت في حديث حق الله على العباد حق العباد الله حديث معاذ بن جبل. من هذا الحديث دائما يدرس بين عينينا أنه يبين الحقوق, يعني حق حقان, حق لله وحق للمخلوق. حق الله عز وجل أن يعبد ولا يعبد معه غيره, وحق المخلوق كما جاء في الحديث أن الله عز وجل في الجنة إذا هو جرد العبادة لله عز وجل. إذن فالعبادة كل ما صدق عليه من العبادة صرف شيء منه لغير الله تبارك وتعالى ذلك هو الشرك أو الشرك بالله. والشرك حتى من حيث معناه اللغوي معناه كأنك جعلت الشيء مشترك بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة. فإذا كانت العبادة حق متمحض لله عز وجل وصرف من شيء لغير الله عز وجل معناها أنك جعلت بعض العبادة لغير الله وبعض العبادة لله تبارك وتعالى, إذن فجعلتها بين الله وبين خلقه. إذن هذا هو معنى أشركت مع الله عز وجل خلقه إذن هذا هو الذي يسمى الشرك، هذا هو الذي يسمى الشرك لغة وشرعا. الشرع منع صرف العبادة لغير الله وأي كان هذا الغير. كثير من الناس ربما هنا يريد أن يفرق، يقول فرق بين من صرف العبادة للأصنام والأحجار والأشجار وبيننا نحن في هذا الزمان يصرفون العبادة للأولياء والصالحين. ولا فرق؟ لا فرق، لا ما كاش فرق. سواء عبد مع الله تبارك أحجار وأشجار، وسواء عبد معه عيسى أو عزير أو الأشجار أو الأحجار، فالعبادة حق لله تبارك وتعالى. وهذا هو المعنى كلمة لا إله إلا الله، هذا هو الشرك الذي يجتهد الإنسان في أن يتجنبه ويتعرف على صوره المتعددة والكثيرة فيحاول أن لا يقع في شيء منه، حاول ويجتهد أن لا يقع في شيء منه. والشرك في الأسماء والصفات، وأن تجعل مع الله عز وجل من له أسماء يستحق مثل ما يستحق أسماء الله عز وجل، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ليس كمثله شيء في تلك الأسماء والصفات. فهذا إذا أنت اعتقدت بأنه هناك من هكذا حاله، هذا هو الشرك كذلك في الأسماء والصفات. نعم، إذن وأعظم ما نهى عنه هو الشرك. إذن والشرك المؤلف رحمه الله إذا أطلق كلمة الشرك المراد به الشرك في العبادة، الشرك في العبادة، إن الشرك في الألوهية قلنا يعني قل ما يكون إلا من شذاذ النفس، الشرك في الربوبية، الشرك في الربوبية إلا إذا كان بالناس شواذ. ولكن المنتشر والكثير والموجود على مر التاريخ هو الشرك في العباد. وحتى الشرك في العباد لولا أن الشياطين زينه للناس وزخرفه له، ولولا كذلك الجهل لما كان له نصيب، ليس له نصيب في الناس. وذلك عاش الناس فترة من الزمان لا يعرفون الشرك حتى في الألوهية، كما جاء في تشبيه قوله عز وجل كان الناس أمة واحدة، واحدة أي على التوحيد وعلى الهدى المستقيم كما روي عن ابن عباس. وفي قوله عز وجل ما كان الناس إلا أمة واحدة، حتى قال أنها كانت عشر قرون كلها لا يعرفون إلا الله عز وجل، لا يعبدون إلا الله تبارك وتعالى. ثم بدأ فيهم الشرك، والشرك الأول الذي بدأ ما سببه؟ والشرك كله في البشرية في حق منحصر في قسمين، مين الشرك كله؟ إما من جنس الشرك الذي كان عند قوم إبراهيم عليه السلام، أو من جنس الشرك الذي كان عند قوم قوم نوح سببه الغلو في الصالحين، وقوم إبراهيم سببه تقديس النجوم والكواكب والتعلق بها والتعلق بالإله. ما كان الشرك في البشرية كله إذا بحثت عليه يقال لم هذه القسمين، الشرك كله لا من هذه الأقسام فقط. شرك قوم إبراهيم كان قلت من هذا النوع الذي فيه الناس يتعلقون بالكواكب والنجوم ويجعلها تماثيل في الأرض ويتعلقون بها إلى آخره، هذا قسم من الشرك. نعم، وأخطره وأشده وأقدمه هو ما كان من نوع الغلو في الصالحين، من نوع ماذا؟ الغلو في الصالحين. وهذا هو الذي كان يقول نوح. نوح عليه السلام أيها الإخوة نحن كلنا نعرف لأنه عليه السلام ذكر الله لنا قصته في القرآن الكريم، وربما ما ذكر عمر نبي من الأنبياء في القرآن الكريم إلا عمر نوح عليه السلام، حيث قال الله عز وجل فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يذكر ذلك على بيان مدى بيان أنه يعني طويل العمر. وجد قومه يعبدون أشخاص آلهة، هذه الآلهة كيف كانت في بداية حالها؟ إنما كانت مجرد رجال صالحين، هذا جاء في تفسير قوله تبارك وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. قال ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنه ما في تفسير هذه الآية، وروى ذلك عنه البخاري في كتاب التفسير عند هذه الآية، قال هذه أسماء رجال صالحين في قوم ود سواع يغوث يعوق نصرا هذه قال اسماء رجال صالحين، صالحين أي أخوة جديدة. وهذا من ابن عباس رضي الله عنه بمثابة المرفوع، معنى المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر ما يستطيع أن يقوله، إنه أمر غيبي يتعلق بقوام سابقين تقدموا في الزمان، مش أمر اجتهادي يمكن هو يتعاطى فيه الكلام، لابد أنه سمع في ذلك خبرا عن النبي. قال هذا اسماء رجال صالحين، يعني نقول صالحين الصلاح اللي ربما ثابت، نعم، بخلاف الصلاح الذي ربما أطلقه من لا يعرف الصلاح على قوم قد يكونوا صالحين وقد يكونوا وصح. كثير من الناس ربما نسمع للناس يقولوا صالحين، وإحنا في حقنا نتلقى في حال نقولهم من عامة المسلمين كثيرا ما نزيدوا على هذا. قال هذا وزعفر ومسبح حجاج، هذا بانديلو سيدي غريب سيدي قضي حاجة البهلول إلى آخر ذلك بالأسان الكثيرة. وربما بعضها يبدأ اللاب وكذا وكذا، معنى هذا اللاب دخل الألقاب، ما نعرف من حالهم إلا ما يذكره الناس عنه مما يدل على الغلو فيه. هذا اللي يذكرون في القرآن الكريم بأسمائهم من ذلك الزمان، تاريخ الضارب في القدم أقرب إلى آدم منه إلى اليوم، في الفترة قريبة إلى آدم أبو البشر الأول قرب من من من ذيك الفترة اللي من الآن، يعني مدة الزمن اللي بينهم وبين آدم أقل من مدة الزمن اللي بينهم وبين نحن اليوم. الله عز وجل ذكرنا خبره في القرآن الكريم، ونأخذ قلت منه العبرة أن الشرك الأول اللي بدأ في البشرية كان سببه ماذا؟ الغلو في الصرف، أي تجاوز الحد فيه. واش ظهر لهم؟ قالوا الناس هذو، قالوا احنا هذو رجال كانوا معروفين بالصلاح في مجتمعنا، ونحن ربما اذا دفناهم ويكون دفنهم كدفن سائر الناس ربما يعني لم نستفيد منهم شيء، ماذا نفعل بهم؟ اذا الشيطان في حقه حاضر عند الاقتراح الذي سوف يكون. قال لهم ربما يعني لو انكم صورتوا تصاويرهم وكل واحد له نصب تذكاري تذكروا به، يعني ما تشوفوا فيه الصورة دعتوا تصوروا ويجيكم في خيالكم مثلا يعني هذا زهده، هذا علمه، هذا فضله، هذا كذا وكذا من مما كان يفعله تميز به من أمور الصلاح. هذه الفكرة ربما كان فقيه من الفقهاء تذكر عليه تعجبه، وربما يجيب لها الأدلة من القرآن والسنة يقول لكم ما شاء الله شيء طيب وجيد. هكذا هؤلاء الأقوام الشيطان أملى عليهم. جاء في كلام ابن عباس قال أوحى الشيطان إلى قومهم هذه اسماء رجال صالحين في قومهم، هكذا قال إشارة إلى ود سواع ويغوث، قال هذه اسماء رجال صالحين في قوم نوح لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم. أوحى، كلمة أوحى لا تستغربوا ورودها هنا، ربما بعضنا يظن الوحي يطلق فقط على ما يكون بين الله وبين رسله، لا، الوحي هو تارة يطلق حتى على الخبر السريع، حتى على الإلهام بالوحي. كلمة الوحي في العربية تطلق على أنا أوحي إلى واحد منكم مثلا بمعنى إشارة، قال مثلا افتح الباب وغلق الباب هو يفهم مباشرة من غير ما أتكلم، أنا نتكلم وهو يفهم مني هذه الإشارة، هذا يسمى وحي. فالشيطان أوحى إليهم بمعنى رمى لهم بفكرة هم ربما أنفسهم ما يعرفوش مصدر تحمله، ووحي الشيطان قد يكون في الصدور في القلوب. أخوة التبيجين مش كنت واحد منا كذلك يكون عنده الفقه من يلقاه في قلبه. قال الله عز وجل في الأنبياء والرسل قال ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، ماشي الشيطان يلقي في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يختم الله عليه. الله عز وجل لك النبي يعطيه الله عز وجل من البصيرة والنور ليفرق به بين وحي الشيطان ووحي الله عز وجل. هذه قلوب الرسل عليه السلام، لكن قلوب غيرهم يسمع ثم أو ممكن الإنسان يلقى حاجة في قلبه وفي صدره ويظن أنها فكرة رحمانية ربانية هكذا، نعم، ويقوم يبغى يطبقها ولا ينظر وافقها الكتاب والسنة، وربما يقترحها وربما قاعد يقولها من فوق المنبر يوم الجمعة يحدث بها الناس. إذن أوحى الشيطان إلى قومه أن انصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون إليها أنصابا، وسموها بأسمائهم فلم تعبد. هذه الفطرة ربما لم تعبد، الشيطان لا تربص به، قال خليها اللي يجي مر. الشيطان له خطوات ومشروعه هكذا، ربما يعني يرمي إلى بعيد. هكذا فجر جيل جاء جيل آخر، قال لهم الشيطان هؤلاء كانوا يعبدون، كانوا يعبدون. خلاص مباشرة بدأت نستعمل فيه. يأتي نوح عليه السلام يدعوهم إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، هكذا إذن يكون جوابهم. قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سوى. خلاص الآن صارت آلهة، ما في زي طريقة، تحول إلى أن صاروا ماذا؟ آلهة يعبدون مع الله تبارك وتعالى. وأمضى نوح عليه السلام هذه المدة الطويلة يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل، وبقوا على ما كانوا يعبدونه مع الله تبارك وتعالى من الآلهة، حتى يعني مات نوح عليه السلام وأمره الله عز وجل ما أمر، وأمره أنه يعني يحمل في السفينة كما قال الله عز وجل من كل زوجين اثنين، وكل من لم يكن في السفينة أهلكها الله عز وجل والبشرية من جديد. يعني كأنه احتقل أن نوح هو أبو البشرية الثاني. نعم، فيعني من ذلك الوقت بدأ هذا الشرك في البشرية واستمر وهو باق إلى اليوم. نعم، إلا أنه يعني نحن الحمد لله في زماننا هذا وفي الأزمنة كذلك قبله لا ينفرد، لا يكون وحده فقط، وإنما تكون معه من يدعو إلى توحيد الله عز وجل ولا إفراد الله عز وجل بالعبادة وتنبيه الناس على خطورته إلى آخره. لكن فقط الفائدة التي نستفيدها أن الشرك مبدأه وأساسه الذي قام عليه خصوصا هذا النوع من الشرك هو الغلو في الصلاة. هذا الغلو في الصلاة الذي له صور متعددة متنوعة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، من بين ذلك غلو في الصلاة تخصص يوم في السنة لزيارته، هذا من الغلو فيه، زيارة مقابل المسلمين كل العام إلا الولي الفلاني أذن خصص له نهار مفصل تحضر في الناس من هناك ومن هناك ويأكلوا الطعام ويشربوا ويلبسوا ويعصوا الله عز وجل أخذ من أشياء. المهم هذه هي هذا من الغلو فيه، ومن الغلو فيه كذلك بناء المساجد عليهم والطواف بقبورهم والآخر. إذن إن شاء الله غدا نواصل من هذا الموضوع هذا الكتاب. نعم الله إن شاء الله كذلك نأتي بين هذا الوقت بالمغرب عشاء، وربما يكون هناك غدا يعني الأسئلة التي قلنا أنها تكون صحيحة. سبحانك اللهم وبحمدك ولا تستغفرك. جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة التبصرة لنشر دروس الشيخ سالم مريدة حفظه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.